بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شهر رمضان المبارك. يدور هذا المجلس بعون الله تعالى حول شيء من أخبار الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وبعون الله تعالى سينتظم هذا المجلس في نقاط أو في مسائل: الأولى إسلام عمر، الثانية ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر، الثالثة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة، الرابعة الشيطان يفر من عمر، الخامسة موافقات عمر لربه، السادسة زهد عمر، السابعة ثناء الصحابة على عمر، الثامنة عظات وعمر من وفاة عظات وعبر من موت عمر، الثامنة عظات وعبر من موت عمر، التاسعة ضرر من كلامه وشيء من أحواله. فنقول وبالله التوفيق: أولا إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني صرنا أعزة بإسلام عمر، صار الصحابة في عزة وصار الإسلام في عزة بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر يحكي عن أبيه: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث، يعني ينقل الحديث، يتكلم كثيرا، بوق إعلام، فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، رجل من الكفار وكان شاعرا يسمى جميل بن معمر الجمحي ينقل الحديث بين الناس، فخرج إليه وأنا أتبع أثره. عبد الله بن عمر وكان صغير يقول: كنت أعقل وكنت أمشي وراءه فأرى ما أسمع. أتى جميل فقال: يا جميل، إني قد أسلمت، فوالله ما رد عليه كلمة، يعني كما نقول بلغتنا العامية ما صدق، ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، يعني المسجد الحرام، فنادى أندية قريش الجماعات فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ، يعني كفر بدينكم. فقال عمر: كذبا، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاروا عليه فقاتلهم حتى ركضت الشمس على رؤوسهم حتى آخر اليوم، حتى فطر عمر فقال: افعلوا ما بدا لكم، فوالله افعلوا ما بدا لكم، لن أترك هذا الأمر، افعلوا ما بدا لكم. ثم جاء رجل عليه حلة من حرير وقميص موشى فقال: ما لكم؟ جاء رجل من الناس عليه هيئة، فقالوا: إن ابن الخطاب قد صبأ، ترك الدين ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: فمه، أي قضية هذه؟ إيش هذا؟ أسلم، فمه، امرؤ اختار دينا لنفسه، هو حر، امرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون، بتفكروا، أفتظنون أن بني عدي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسلم إليكم هذا صاحبهم؟ تظنون أنكم إذا فعلتم به فيه وإذا قتلتموه ستترككم قبيلة بني عدي؟ قال: فكأنما كانوا ثوبا فانكشف عنه، يعني تركوه وقاموا. فقلت له، عبد الله قال لأبيه نبي عمر، فقلت له بعد بالمدينة، بعدها بسنين في المدينة، فقلت له: يا أبتي، من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ من هذا الرجل؟ قال: العاص ابن وائل، العاص ابن وائل. فهذه قصة إسلام عمر. أما القصة المشهورة بين الناس أنه دخل، يعني هناك أكثر من قصة وردت في إسلام عمر، منها أنه قيل له إن أختك أسلمت، فذهب إليها وكسر عليها الباب أو فتحت له، وكان معها صورة ورقة فيها صورة طه فأخذها منها ولطمها على وجهها، فهذه القصة ضعيفة لا تثبت، هذه القصة ضعيفة لا تثبت. في الصحيحين ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمصان وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي منطقة الصدر، ومنها ما يبلغ دون ذلك أقل أو أزيد، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره طويل، يجر هذا القميص. قالوا يا رسول الله فما أولته، ما تأويل هذه الرؤية؟ فقال الدين، قال الدين، دين عمر قوي، دين عمر قوي. فانظر إلى في هذه الأيام إلى من يسبون عمر رضي الله تعالى عنه لعنة الله عليهم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول يقول هذا هو الدين، دين عمر. وفي الصحيحين أيضا بينما أنا نائم قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في أذفاري، ثم ناولت عمر. قالوا فما أولته؟ قال العلم، قال العلم عمر، علم عمر رضي الله تعالى عنه. وفي جامع الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يحكي، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن حادثة، قال بينما راعي في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها، يعني الذئب كلم الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة أن هناك راعي غنم عدا الذئب على هذا الغنم فأخذ شاة فاستنقذها الراعي هذه الشاة من هذا الذئب، فتكلم الذئب، تكلم الذئب مع الراعي، فقال الناس سبحان الله، تعجب الناس من ذلك، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فانظر لهذه المنقبة العظيمة، أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عمر بالجنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في حديث أبي موسى الأشعري المتقدم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح الباب، طلب أن يفتح له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحته فإذا هو أبو بكر فبشرته بالجنة فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح طلب أن يفتح له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بذلك فحمد الله، فحمد الله. ثم جاء عثمان بعد ذلك. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، قال فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة، الرميساء امرأة أبي طلحة من أهل الجنة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسمعت خشفة صوت النعل، صوت المشية، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. وفي حديث آخر سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سبقه إلى الجنة، فقال يا رسول الله ما تطهرت طهورا، ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. قال فإذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية، رأى قصر في الجنة بفنائه جارية، فقلت لمن هذا القصر، لمن هذا؟ فقيل العمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي أنت يا رسول الله أعليك أغار، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر في الجنة وفي فناء هذا القصر جارية، فقال لمن هذا القصر؟ قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين أن من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، رأى رؤيا أنه في الجنة، فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا قصر في الجنة لعمر بن الخطاب. رابعا، الشيطان يفر من عمر، الشيطان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه، ولعن الله من سبه، من سب عمر أو آذاه. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب، استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، يعني من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاملته الحسنة ارتفعت أصوات النساء على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، لماذا تضحك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء، أي النساء التي كنا عنده في البيت، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، ويعني غلب عليهن السكوت. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والشاهد من هذا الحديث: إيه يا ابن الخطاب، انظر لهذا الكلام، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم، يقسم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا طريقا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني إذا سلك عمر طريق يتنحى الشيطان عن هذا الطريق، أي منقبة بعد هذا؟ موافقات عمر لربه، كان عمر يتكلم بالكلام فينزل القرآن مؤيدا لكلام عمر، لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. في البخاري قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. قال الحافظ ابن حجر: وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة، ولكن هناك مواقف أخرى وافق عمر ربه فيها. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمنهن البر والفاجر، لو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. وقلت في الغيرة: ولما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، اجتمعنا في الغيرة، فقال عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، فنزلت الآية بنفس المعنى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين، فجاء عبد الله بن أبي وكان من الصحابة الطيبين، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميص الرسول صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني ربي. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. قال عمر: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنزل القرآن موافقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم قال عمر: وافقت ربي في 3: مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، في الأسرى يوم بدر. ولذلك كان بعض الصحابة كما سيأتي معنا كان يقول: كنا نرى أن هناك ملك ينطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. صور من زهد عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين الذي يحكم الخلافة الإسلامية، دول وجيوش جرارة تزلزل عروش الدول، تزلزل عروش كسرى وقيصر، تزلزل هذه العروش. تخيل ملك له جيوش تزلزل الأرض وتفتح إمبراطورية قيصر وكسرى، وانظر إلى زهده، انظر إلى زهده. عن أنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير بالمدينة، وقد رقع بين كتفي برقع 3 لبد بعضها على بعض. ربما شباب اليوم أو أطفال اليوم إذا قلت له رقعة في الثوب لا يدري، لا يعني لا يفهم معنى رقعة، لأننا نعيش في هذه الأيام في سعة وفي رغد، ربما يعني لا يتخيل أحد شكل الرقعة في الثوب، شكل الثوب المرقع. عمر كان رقع بين كتفيه في ثوبه 3 رقع، يقطع الثوب فيضع رقعة. فانظر إلى هذا، إلى هذا الزهد الذي كان فيه عمر. وعن يسار بن نمير، أخرج أبو داود في كتاب الزهد، عن يسار بن نمير قال: والله ما نخلت العمر دقيقا قط إلا وأنا له عاص، يعني بدون إذنه، وأنا يعني ويغضب علي. كان عمر يأكل بدون أن يلخل الدقيق. وانظر إلى الناس، لا أقول إلى الرؤساء ولا إلى الملوك في هذه الأيام، بل انظر إلى عوام الناس، إلى طعام عوام الناس. وفي مسند الإمام أحمد عن أسلم قال: أصاب الناس فقر وغلاء، أصاب الناس فقر وغلى السمن، السمن صار غال، وكان عمر يأكل الزيت، كان لا يأكل السمن ما دام أنه غال، يقول: أتساوى مع الناس. وكان يأكل الخبز بالزيت، من منا يستطيع أن يأخذ رغيف جاف ويضع عليه زيت ويأكل، أو يضع عليه ملح ويأكل؟ من منا يستطيع؟ فيقرقر، يتحرك البطن تحدث فيه تقلصات أو ما شابه ذلك، فيقرقر بطنه، بطن عمر يقرقر، فيقول: قرقر ما شئت، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. يعني يقول لبطنه: تحرك أو تقلص أو افعل ما شئت، فوالله لن أكل السمن حتى يأكله، حتى يأكل هذا السمن جميع الناس، أسوة بالناس. فانظر إلى حكام اليوم، ملايين ومليارات وطائرات خاصة، سبحان الله. وانظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججت مع عمر حج من المدينة إلى مكة. انظر إلى هذه المسافة من المدينة إلى مكة. فما رأيته ضرب فسطاطا، ما نصب خيمة في هذا الحر الشديد وصحراء الحجاز، ما نصب خيمة حتى رجع. قلت له: ماذا كان يصنع؟ قال: كان يستظل بالنطع والكساء، يضع كساء عند رأسه من الشمس إذا أراد أن يستريح، إذا أراد أن يستريح. وقال عبد الله بن عمر في البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. وانظر إلى ثناء الصحابة عليه، انظر إلى ثناء الصحابة عليه. عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك، كان مسدد رضي الله تعالى عنه كأن ملك يتكلم على لسانه. وفي البخاري في قصة وفاته عن ابن عباس قال: إني لواقف في قوم فدعوا لعمر وهو نام على فراشي لما طعن، فجاء رجل فوضع يده على كتفي. ابن عباس يقول: جاء رجل ونحن واقفون على سرير بجوار سرير عمر، فجاء رجل وضع يده على كتفي ثم من خلفي، ثم قال هذا الرجل، قال: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، أي عمر أي الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فكنت، هذا الرجل يقول، فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأنا وأبو بكر وعمر. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر. قال: وإني لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت ابن عباس يقول: التفت لأنظر من المتحدث، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأقوال الصحابة كثيرة في الثناء على عمر رضي الله تعالى عنه. ثامنا: عظات وعبر من وفاة عمر. أخرج البخاري من حديث المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقاله ابن عباس وكان يجزعه، يعني يحاول أن يزيل عنه الجزع كما قال الشراح، أو يلومه على شدة الجزع، فقال: يا أمير المؤمنين، لئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت الصحابة فأحسنت إليهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه فذلك من من الله تعالى وفضل، ليس لي فيه شيء، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله تعالى وفضل، هذا ليس مني، وأما ما طرى من جزعي فمن أجلك ومن أجل أصحابك. ثم قال: والله وددت لو أن لي طلاع الأرض، جبال الأرض ذهبا، وافتديت به من هول المطلع، وافتديت به من هول المطلع. ولما طعن أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري، فقال: يا عبد الله، ضع رأسي بالأرض. قال: فجعلت ردائي فضعته تحت رأسه كأنه وسادة، فقال: ضع رأسي بالأرض، لا أم لك. ثم قال: ويل عمر ويل أمه إن لم يغفر الله لي. وفي رواية: وددت لو أن لي ما في الأرض وافتديت به من هول المطلع. تاسعا: من ضرر كلامه رضي الله عنه ومن عباراته الطيبة الخالدة. أخرج عمر بن شبة في تاريخ المدينة قال عمر على المنبر: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله، وقاله انتعش يعني ارتفع، إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله، وقال له انتعش رفعك الله، فهو في نفسه حقير، يرى نفسه حقير، وفي أعين الناس كبير. هذا العبد المتواضع يرى أن في نفسه أنه حقير، ولكنه عند الناس وعند الله عظيم. وإذا تكبر العبد وعدى طوره أوهصه الله، إذا تكبر على الناس أسقطه الله، وقال اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي عين الناس أحقر من الخنزير. يظن المتكبر، يظن أنه كبير، ولكنه في الحقيقة عند الناس أحقر من الخنزير. وأخرج الفريابي في جزء صفة النفاق وذم المنافقين عن عمر قال يهدم الإسلام، قال يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. سبحان الله، والله كأن عمر ينظر إلى أيامنا من ستر رقيق. يقول يهدم الإسلام بثلاثة: بزلة عالم، عالم يزل، وبجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. يرحمك الله. وكان يقول التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. قال عمر هذه التوبة النصوح. وقال عمر كما في الحلية أيضا بسند الحسن: الشتاء غنيمة العابدين. هذه من ضرر كلامي، الشتاء غنيمة العابدين. لماذا؟ لطول ليل الشتاء يستطيع الإنسان أن ينام ويستريح ثم يقوم فيصلي ما شاء. ليل الشتاء طويل للصلاة، ونهار الشتاء قصير للصيام. فكان عمر يقول الشتاء غنيمة العابدين. وكان يقول كما في الزهد لأحمد قال عمر: المدح الذبح. إنك إذا مدحت إنسان كأنك تذبح هذا الإنسان. وكان يقول كما في زهد وكيع بسال صحيح: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا سادة، فيكون بينكم وبين العلم تشغلون بالرياسة وما شابه ذلك. وأقوال عمر كثيرة وفضائل عمر كثيرة، ولكن نجتزئ بهذا القول بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.